حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما علاج الشرود في الصلاة وهل يؤثر على صحتها؟ فأجاب سماحته: الشرود في الصلاة عدم الخشوع، لا شك يا إخواني أننا مصابون في أنفسنا بقلة الخشوع، نسأل الله يدركم توبة نصوح. جاء في الحديث إن الشيطان يأتي عند باب المسجد فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراء حتى يقضى الأذان، فإذا أقيمت الصلاة ولا وله ضراء حتى يسمع الإقامة، فإذا انت الأقبل حتى يحول بين العبد وقلبه أذكر كذا أذكر كذا. فعدو الله حريص على إبعادنا عن الصلاة، فإذا أتينا حرص على إقلاقنا وفتح الوساوس لنا حتى نشتغل عن عبادة ربنا وطاعته بهذه الوساوس. لكن على المسلم أن يعلم أنه مع عدوه في جهاد، في جهاد مع عدوه، فليصلي وليستعين بالله وليجاهد عدوه بالإقبال على صلاته وإعطاء كل ركن ما يشرع به من القراءة والذكر، لعل الله أن يكفي الشر. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.